Thank you. يا أيها

والله جد من اول هنا Thank you. Allah. مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ وعلى هواء مباشرة في صارة دينية من كل الأشخاص.